واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعلم الله وإياكم من محدثات الأمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التقي معكم في درس من دروس علوم القرآن واليوم مع عنوان تكلمنا في الدروس الماضية على جمع أبو بكر الصديق للقرآن الكريم ثم جمع عثمان رضي الله عنه عنهم عن الصحابة أجمعين. واليوم نتكلم على الفرق. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واليوم نتكلم على الفرق بين جمع أبي بكر. نتكلم على الفرق بين جمع أبي بكر الصديق للقرآن الكريم وبين عثمان. ما الفرق بين جمع بين ما فعله أبو بكر وبين ما فعله عثمان؟ يتبين الفرق من النصوص أن جمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه يختلف عن جمع عثمان في الباعث والكيفية. يعني الباعث الذي الدافع الباعث بمعنى الدافع والكيفية أي الصفة. يختلف الفرق بين ما فعله أبو بكر وبين عثمان في الباعث والدافع أو السبب، لكن السبب هذا يكون بقصد لا يكون دون قصد. السبب مع القصد مفهوم، هذا هو الباعث الدافع الذي دفعهم. قد يكون الدافع هكذا بدون قصد عبث، وقد يكون مع القصد. فهنا الباعث يعني يقصد به القصد، يعني القصد الدافع والكيفية في التفريق بين الجمعين. فالباعث لدى أبي بكر الصديق رضي الله عنه لجمع القرآن خشية ذهابه بذهاب حملته حين استحر القتل بالقراء، هذا الأول، هذا السبب الأول أو الدافع الأول الذي يفرق به بين جمع أبو بكر جمع أبو بكر الصديق للقرآن وبين ما فعله عثمان. ما في عهد أبي بكر الصديق لما اشتد القتل في القراء في غزوة اليمامة لما ذهبوا يقاتلون مسيلمة الكذاب، وألهم الله سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب الفكرة فألقاها لأبي بكر الصديق، وشرح الله صدر أبي بكر الصديق لذلك، ثم شرح صدر زيد بن ثابت، ثم اجتمعوا على فعل ذلك على جمع القرآن، وكان سبب هذا الفعل هو خشية ذهاب القرآن أو بعض القرآن بموت القراء، بموت القراء. وهذا موافق كيف يذهب القرآن، يذهب القرآن بموت القراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ماذا قال؟ إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من صدور العلماء، إنما يقبضه بقبض العلماء، يقبضه بقبض العلماء. ولا شك أن القرآن من العلم، من العلم، وسيأتي على الناس أن الله يرفع هذا القرآن من صدور الرجال، من صدور الرجال والمصاحف. لكن قوله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزاعا، إنما يقبضه بموت العلماء، هذا قبل مجيء ذلك الوقت، قبل مجيء ذلك الوقت، إن الله يقبض العلم أي بموت العلماء. فلما استحر القتل وفي القراء وخشي الصحابة أن يذهب شيء من القرآن، ألهم الله سبحانه وتعالى وأذن في حفظ كتابه تحقيقا لقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ألهم عمر الفكرة فألقاها على أبي بكر وشرح الله صدر أبي بكر الصديق، ومن ثم شرح الله أيضا صدره لما عرضها أبو بكر على زيد بن ثابت، شرح الله صدره وأجمعوا على ذلك وجمعوا القرآن. والباعث لدى حثمان هذا الفارق، الفارق أن في عهد أبي بكر خشية ذهاب القرآن بموت القراء، خشية ذهاب القرآن بموت القراء. ما عند عثمان، الباعث عند عثمان رضي الله عنه كثرة الاختلاف في وجود القراءة، كثرة الاختلاف في وجود القراءة. للمعلومية أن القرآن نزل على 7 أحرف وجمعه أبو بكر الصديق على 7 أحرف، جمع أبو بكر الصديق كان على 7 أحرف التي كتب بها القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن قلنا أنه كان مجموعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصدور وفي السطور، أي كان مكتوبا في الجليد والجلود والأكتاف والألواح وإلى غير ذلك. فجمعه أبو بكر الصديق كما أنزل على 7 أحرف، كما أنزل على 7 أحرف. وهذا لما جمعه أبو بكر الصديق على 7 أحرف، جمعه بمعنى مصحف ضخم جدا على 7 أحرف. فبقي كذلك إلى عهد عثمان بن عفان، حيث كان الصحابة وأبناء الصحابة ومن أسلموا يقرؤون القرآن كذلك بهذه الحروف 7، فكانوا يختلفون واشتد الخلاف بينهم إلى أن كفر بعضهم بعضا في اختلاف القراءة، اختلاف أوجه القراءة، اختلاف أوجه الحروف وليس أوجه القراءة. أنا أقول أوجه القراءة وليس أوجه الحروف، لأن أوجه الحرف الواحد جائز، لأن في الحرف الواحد هناك أوجه، لكن في القراءات يقال أوجه القراءة ولا نقول أوجه الحروف، أوجه القراءة. أما في الوجه الواحد في الحرف الواحد نقول أوجه الحرف الواحد، ما إذا أردنا أوجه الجميع نقول أوجه الحروف بالجمع حتى نخرج من الخلاف الموجود في الحرف الواحد. فعثمان في عهده اختلفوا سبب جمع القرآن هو اختلاف القراءة، إلى درجة أنهم يعني كادوا أن يقتتلون على هذا الاختلاف، وكاد أن يكفر بعضهم بعضا، حتى جاء حذيفة بن اليمان فأخبره. وأيضا قد كما سبق معنا أن عثمان بلغه أنهم يختلفون في قراءة القرآن وأنهم يتنازعون في ذلك ويتخاصمون فيه، فاستشار عثمان فجاءه حذيفة واستشاره، ثم بعد ذلك جمع أمره على أن يجمع القرآن. فسبب جمعه للقرآن هو الاختلاف في وجوه القراءة، الاختلاف في وجوه القراءة فجمع القرآن على حرف واحد، أبو بكر جمعه على 7 أحرف، فعثمان جمعه على حرف واحد في مصحف واحد. وإن كان أبو بكر الصديق قد جمعه في مصحف واحد لكن على 7 أحرف، أما عثمان ولم يكن الاختلاف في عهد أبو بكر قائم على توجه إلى درجة أن يقتتل الصحابة أو لا، وإنما حصل هذا في عهد عثمان حيث اتسعت رقعة الإسلام واتسعت فتوحات الإسلام ودخل كثير من العرب وغير العرب في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا. هذا السبب أو الدافع الأول أو الدافع الذي يفرق به بين الثاني. الدافع الثاني جمع أبي بكر الصديق للقرآن، جمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه للقرآن كان نقلا لما كان مفرقا في الرقاع والأكتاف والعسب، وجمعا له في مصحف واحد مرتب الآيات والصور مقتصرا على ما لم تنسخ تلاوته، مشتملا على الأحرف 7 التي نزل بها القرآن. هذا الدافع. الفرق الثاني أن أبا بكر الصديق جمع ما كان مفرقا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كأن أبا بكر الصديق القرآن كان موجود مكتوب إلا أنه جمعه في مصحف واحد، يعني ما جاء بشيء كبير، أو جمع القرآن الموجود المكتوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الألواح والعسب والأكتاف وغيرها واللخف، جمعها كلها في مصحف واحد على 7 قراءات، على 7 أحرف وليس 7 قراءات، استغفر الله، على 7 أحرف، لا يقال، لأن 7 أحرف ليست 7 قراءات، 7 أحرف ليست 7 قراءات، إنما 7 أحرف غير 7 قراءات، يقال في الحرف الواحد يمكن أن تكون هناك قراءات كما هو الحال الآن في حرف واحد عندنا أكثر من 10 قراءات متواترة. وذكرت لكم في الحصة الماضية شروط اعتبار القراءة قراءة، من يذكر منها، من يذكر منكم هذه الشروط؟ أن نسيتموها؟ راحت في طيب، معليش معليش، من بعدنا نراجعها نذكرها إن شاء الله. ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الشرط الأول لاعتبار القراءة أن تكون قراءة صحيحة معتبرة يقرأ بها، أن تكون منقولة بالتواتر، منقولة بالتواتر. الشرط الثاني أن تكون موافقة للرسم العثماني، الرسم العثماني الإمام، مصحف الإمام الذي جمعه عثمان بن عفان. والشرط الثالث أن توافق وجها من أوجه اللغة العربية، هذه تسمى قراءة. إذا اختل أحد الشروط الثلاثة تكون هذه شادة، قراءة شادة لا تعتبر ولا يقرأ بها، ويحرم القراءة بها في الصلاة، يحرم القراءة بها في الصلاة، وأيضا يحرم القراءة بها قصد التعبد، قصد التعبد، إنما لا بأس من الاستشهاد بها عند اختلاف وجوه التفسير والجمع بين الاختلاف في التفسير أما وبيان التفسير، أما في القراءة والتعبد فلا يجوز اعتبارها. رسم العثماني. طيب، هذا الجمع، هذا الفرق الثاني هو أن أبا بكر جمع ما كان مفرقا في الأكتاف والعسب واللخف والرقاع، ومرتب رتبه مرتب رتب الصور رتب الصور لا إلا أن الآيات كانت مرتبة من أول مقتصرا على ما لم تنسخ تلاوته، يعني ما كان منسوخا، منسوخ التلاوة لا يذكر، منسوخ التلاوة لا يذكر، لم يذكره، مشتملا على الأحرف السبعة التي نزل به. وجمع عثمان رضي الله عنه للقرآن كان نسخا له على حرف واحد من الحروف السبعة، حتى يجمع المسلمين على مصحف واحد، أي حتى يجتمع المسلمين في قراءتهم على مصحف واحد ويتحدوا، وحرف واحد يقرؤون به دون ما عداه هذا يجمعهم ولا يتفرق فيه كثير من الأحرف السبعة الأخرى. قال ابن التين وغيره كما في الفتح، هذا الكلام من فتح الباري، اكتبوا فتح الباري الجزء التاسع صفحة 21. قال ابن التين في الجزء في فتح الباري للحافظ ابن حجر، قال ابن التين في فتح الباري للحافظ ابن حجر جزء 9 صفحة 21 تاسع صفحة 21، الفرق قال الفرق قال الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان رضي الله عنهما أن جمع أبي بكر كان لخشيته أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته، إنه لم يكن مجموعا في موضع واحد فجمعه في صحائف صحائف لا يقصد بها صحف، لا يقصد بها مصحف، صحائف يقصد بها صحائف المصحف الواحد، صفحات المصحف الواحد، صحائف جمع صحيفة، جمع صحيفة. نعم، حتى لا يتبادر إلى الذهن أنه جمعه في مصاحف كثيرة، لما جمعه في صحائف أي في مصحف واحد، مصحف واحد مرتبا لآية صوره على ما وفقهم على ما وقفهم على ما وقفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة حتى قرأوه بلغاتهم على اتساع اللغات، قرأوه بلغاتهم أي بلغات من أسلم من العرب على اتساع اللغات، فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض واشتد النزاع والخصام، فخشي من تفاقم الأمر في ذلك فنسخ تلك الصحف من مصحف في مصحف واحد مرتبا بصوره، واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجا بأنه نزل بلغتهم، وكان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعا للحرج والمشقة في ابتداء الأمر، يعني لما نزل القرآن كان فيه وسع أن يقرأوا باللغات الأخرى التي نزل بها، لأنه نزل بلغات العرب، نزل بلغات العرب، السبعة أحرف نزلت بلغات العرب، لكن القرآن الكريم يعني أغلبه نزل بلغة قريش، بلغة قريش، فرأى أن الحاجة إلى ذلك قد انتهت، يعني من التوسع في قراءة القرآن باللغات الأخرى، فاقتصر على لغة واحدة وقال الحارث المحاسبي هي المشهور عند الناس أن جمع القرآن أن جامع القرآن عثمان بن عفان المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان بن عفان، وليس كذلك، إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد، حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد وعلى اختيار وعلى اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار، لما خشي أو لما خشي الفتنة عند الاختلاف، عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات. فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السبعة التي أنزل بها القرآن، فأما السابق إلى جمع الجملة، جمع الجملة فهو أبو بكر الصديق، يمكن نضيفه هنا، والذي أشار عليه هو الملهم الفاروق، والذي أشار عليه بالفكرة هو الملهم الفاروق رضي الله عن الجميع. وبهذا قطع عثمان دابر الفتنة، وبهذا قطع عثمان دابر الفتنة التي كادت أن تحصل، وحسم مادة الخلاف وجمع الناس على مصحف واحد، وحصن القرآن من أن يتطرق إليه شيء من الزيادة والتحريف، شيء من الزيادة من لغة العرب والتحريف على مر العصور وتعاقب الأزمان. وقد اختلف العلماء في عدد المصاحف، قد اختلف العلماء في عدد المصاحف التي نسخها عثمان على المصحف الذي جمعه والتي أرسل بها عثمان إلى الآفاق، على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. القول الأول كان عددها سبعة، كان عددها سبعة، أرسلت واحدة إلى مكة والشام والبصرة والكوفة واليمن والبحرين والمدينة، بقت السابعة في المدينة. قال ابن أبي داود، ابن أبي داود في كتابه المصاحف، في كتابه المصاحف: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول، كتب أي عثمان سبعة مصاحف، كتب عثمان سبعة مصاحف فأرسل إلى مكة وإلى الشام وإلى اليمن وإلى البحرين وإلى البصرة وإلى الكوفة، وحدث بالمدينة واحدا. هذا ذكره أبو شامة في المرشد الوجيز، ذكره أبو شامة في المرشد الوجيز. الوجيز ذكره أبو شامة في المرشد الوجيز صفحة 74. القول الثاني وقيل كان عددها أربعة، أي المصاحف التي نسخها عثمان وأرسل بها إلى الآفاق أربعة، أرسل واحدة إلى العراق أي العراقي، واحدة إلى الشام، مصحف إلى الشام الشامي، واحدة إلى مصر المصري، واحتفظ بواحد في المدينة وهو الذي يسمى الإمام. أو هنا اختلفوا، منهم من جعل واحدا إلى مصر، ومنهم من جعل لم يبعث إلى مصر وإنما الكوفة، الكوفي والبصري والشامي والمصحف الإمام، وخرج مصر. قال أبو عمرو الداني في كتابه المقنع، أبو عمرو الداني هو عثمان بن سعيد، هو عثمان بن سعيد من أئمة القراء، من أئمة القراء، له من الكتب التيسير في القراءات السبع، والمقنع في رسم القرآن، والمحكم في نقد المصاحف. هذا من أئمة القراءات يقول، وأكثر العلماء على أن عثمان لما كتب المصاحف جعلها أربعة نسخ، وبعث إلى كل ناحية واحدة، الكوفة والبصرة والشام، وترك واحد عنده، ورجح هو هذا، قال وهو الأصح، وهو الأصح. وأيضا ذكر القول الأول، هو ذكر القولين، ذكر القول أنها سبعة، وذكر هذا القول الثاني أنها أربعة، ورجح القول الثاني أنها أربعة، رجح القول الثاني أنها أربعة، أبو عمرو الداني رجح أنها أربعة. والقول الثالث وقيل كان عددها خمسة أي خمسة مصاحف. وذكروا على هذا القول ذكروا الشامي الكوفي والبصري والشامي والمصري والإمام الكوفي زاد مصر بالنسبة لما قبله. وإلى هذا جنح الحافظ ابن حجر في الفتح الجزء التاسع صفحة 20 وقال هذا هو المشهور. ابن حجر في الفتح الجزء التاسع صفحة 20 قال هذا هو المشهور. والقسطلاني في لطائف الإشارات الجزء الواحد صفحة 163 وذهب السيوطي في الإتقان وذهب السيوطي في الإتقان إلى أنه هذا هو المشهور. هذا هو المشهور يعني نعم وهو نعم هذا ما رجحه ابن حافظ ابن حجر هو المشهور. نعم وهو المشهور. أما الصحف التي ردت إلى حفصة أي مصحف حفصة لما طلب عثمان المصحف من حفصة رضي الله عنها عن أبيها امتنعت في الأول حتى عاهدها أنه يرده إليها فأرسلت إليه ثم بقي هذا المصحف عندها إلى أن توفيت وماتت. ثم أرسل إليه مروان بن الحكم وقيل أنه غسله غسلا وقيل أنه أحرقه. الصحيح كما ذكره ابن أبي بكر ذكره أبو بكر بن أبي داود أبو بكر بن أبي داود في كتابه المصاحف أنها بسند حسن أنها أحرقها حرقا ولم يغسله. والمصاحف التي كتبها عثمان لا يكاد يوجد منها مصحف واحد اليوم. يعني المصاحف التي كتبها عثمان في ذلك يعني المخطوطات التي كتبها لا يكاد يوجد اليوم واحد منه. والذي يروى عن ابن كثير في كتابه فضائل القرآن وذكره أيضا الإمام ذكره أيضا في كتابه تفسير ابن كثير عماد الدين كثير صاحب تفسير القرآن والبداية والنهاية قال في كتابه فضائل القرآن أنه رأى واحدا منها أي من هذه المصاحف التي كتبها عثمان بجامع دمشق بالشام. جامع دمشق بالشام هو المسجد الأموي يعني بجامع دمشق بالشام وهو المسجد الأموي في رق يظنه من جلود الإبل. ويروى أن هذا المصحف الشامي نقل إلى إنجلترا بعد أن ظل في حوزة قياصرة الروس بعد أن ظل في حوزة قياصرة الروس في دار الكتب في لينينغراد فترة. وقيل إنه احترق في مسجد دمشق سنة 1310 هجرية والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وإن كان يحتمل يعني كثير من الترجيح أن المصحف أخذ إلى إنجلترا لأن كثير من المخطوطات الإسلامية الآن موجودة في بلاد الكفر وهناك ألف وثلاثمائة وعشرة 161 هجرية. ابن كثير لم يوجد بعد. وجمع عثمان وجمع عثمان القرآن هو المسمى بالجمع الثالث، وكان سنة 25 هجرية. كان سنة الجمع الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الجمع الثاني في عهد أبي بكر، الجمع الثالث في عهد عثمان رضي الله عنه. الآن هناك شبه يطرحها الروافض والمستشرقين. من يطرح هذه الشبه؟ الروافض والمستشرقين وأهل الأهواء كما قال. هناك شبه يثيرها أهل الأهواء لتوهين الثقة بالقرآن الكريم والتشكيك في دقة جمعه، ونحن نريد أهمها ونرد عليها. إن كانت هناك شبه أخرى، لكن هذه أهم الشبه، هذه أهم الشبه. الشبهة الأولى يقولون رحمك الله، الشبهة الأولى يقولون إن الآثار قد دلت على أن القرآن قد سقط منه شيء لم يكتب في المصاحف التي بأيدينا اليوم. هذه الشبهة الأولى، ويستدلون عليها بحديث في الصحيحين، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقرأ في المسجد فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا. وفي رواية: أسقطتهن من آية كذا وكذا. وفي رواية: كنت أنسيتها. والحديث في الصحيحين بألفاظ متقاربة. ويجاب الجواب على هذه الشبهة، الجواب على هذه الشبهة حط الجواب على هذه الشبهة هذا مخالف لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنه له لحافظون. ثانيا، لا يعقل أن يرسل الله سبحانه وتعالى رسولا ويوحي إليه بكتاب فينساه ويسكت عنه الله سبحانه وتعالى. هذا غير معقول، يستحيل عقلا وشرعا أن يرسل الله سبحانه وتعالى رسولا ثم يوحي إليه بكتاب بقرآن فيأمره بتبليغه فينساه أو ينسى شيئا منه ثم يسكت عنه. وهو الذي أنزل عليه قوله سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم المقصود بالنسيان ليس هو الذهول إلى أن لا يستذكر هذه الآيات التي أنسيها، ليس هو مقصود منه الذهول والغفلة الأبدية بحيث تذهب منه هذه الآيات ولا يستذكرها، وإنما المقصود قال إن هذا من باب التذكير، بأن تذكير الرسول صلى الله عليه وسلم بآية أو آيات قد أنسيها أو أسقطها نسيانا لا يشكك في جمع القرآن، فإن الرواية التي جاء فيها التعبير بالإسقاط تفسرها الرواية الأخرى. رواية جاءت بثلاثة ألفاظ، قال رواية أذكرني، والثانية أسقطتهن، والثالثة أنسيتها. ولم يقل نسيتها، نسيتها. لو قال نسيتها لاحتمل ذلك أنه نعم أن نسيها إلى غير بدل، إلى غير تذكير، لكنه قال أنسيتها، أنسيتها. وها إذا قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت، إنما يقول أنسيتها. وهذا حتى إذا استذكرها رجعت إليه، حتى إذا استذكرها أو حتى إذا أراد أن يتذكرها رجعت إليه، تعود بلمش تراجيم وأعاد القراءة مرة أو مرتين أو ثلاث فتذكرها. إما إذا قال نسيتها هذا من نفسه، فهذا يعتبر تفريط منه، تفريط. وهذا التفريط ربما يكون سببا، لذلك قال في تعاهد هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتعاهد القرآن ولا يتعاهده، فهنا يقال أولا أنسيها، فهذا النسيان مؤقت. وبتذاكره للقرآن مع جبريل كل مرة في السنة يتذكر ما أنسيه، أو يذكره بعض الصحابة الذين حافظوا عنه، فهو بشر كما قال إنني بشر أنسى كما تنسوا، فإذا نسيته فذكروني. وهذا لا يتنافى مع أنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسكت عنه حين لا يسكت عنه إذا نسي شيئا أمر بتبليغه، لا يسكت عنه، مستحيل يسكت الله سبحانه وتعالى، هذا يستحيل عقلا وشرعا. طيب، فالرواية جاءت بأذكرني، وفي رواية أسقطتهن من آيس كذا وكذا، في رواية كنت أنسيتها. فإن الرواية التي جاء في التعبير بالإسقاط تفسرها الرواية الأخرى. ما هي الرواية الأخرى؟ كنت أنسيتها، أنسيتها. وهذا يدل على أن المراد بإسقاطها، بإسقاطها نسيانها، كما يدل عليه لفظ أذكرني، أذكرني. الذكر يكون ليش؟ لشيء نسي، وليس لشيء أسقط عمدا. لا يقول مثلا ما أنت تذكرني بشيء، هذا الشيء أنا كنت أعلمه وأسقطته نسيانا، سقط من ذاكرتي نسيانا، هذا لا يعني أنني تركته عمدا، لأن لو تذكرني به لا تذكرني شيء فعلته عمدا وأسقطه عمدا، وإنما تذكرني لشيء غفلت عنه ونسيته، أنسيته ولم أقصد إلى تركه عمدا وإسقاطه عمدا. والنسيان جائز على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بشر، النسيان جائز على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بشر، فيما لا يخل بالتبليغ، لكن بشرط أن لا يخل بالتبليغ، لأن هذا النسيان في حقه صلى الله عليه وسلم هو قال أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، في حديث صحيحين، في حديث ذو اليدين لما صلى ركعتين من صلاة الظهر أو العصر ثم عمد إلى خشبة استند إليها كأنه مهموم أو شيء من ذلك يفكر، فخرجت السرعان من السجد ثم فجاء ذو اليدين فقال الصلاة حدث شيء في الصلاة أم نسيت؟ قال لم يحدث ولم أنسى، لم يحدث ولم أنسى. وكان في القوم أبو بكر وعمر وهاب أن يكلمه، فسألهم أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. قال هذا رجع إلى الصلاة، استقبل القبلة وكبر ثم أكمل الصلاة، فلما انصرف مثل قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فالبشر فالنسيان جائز على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لكن فيما لا يخل بالتبليغ والتشريع. وحتى لو نسي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بشيء فإن الله سبحانه لا ينسى، وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، فالله سبحانه وتعالى يذكره وينبهه ولو بالوحي، وينبهه بالوحي أو بتسخير أحد من أصحابه فينبهه على ذلك، ولا يسكت عنه، ولا يسكت عنه. وكانت هذه الآيات قد حفظها رسول الله صلى الله عليه وسلم واستكتبها، استكتبها كتاب الوحي، يعني استكتبها، أي طلب من كتاب الوحي أن يكتبها، استكتبها، استفعلها من باب طلب الفعل أي طلب الكتابة، فطلب من التابعين أن يكتبوها فكتبوها، وحفظها الصحابة في صدورهم أيضا مع الكتابة، وبلغ حفظها وكتابتها مبلغ التواتر. فنسيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يؤثر في دقة جمع القرآن، كما سيأتي أن الله سبحانه وتعالى تولى بجمعه وتعاهد له بأنه لا، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يردد القرآن مع جبريل خوف النسيان، فنهى الله سبحانه وتعالى وتعاهد له بحفظه، وهذا هو غاية ما يدل عليه الحديث. ولذا كانت قراءة هذا الرجل الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وأذكره بعض آيات، وهو أحد الحفظة الذين يبلغ عددهم حد التواتر، مذكرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم لقد أذكرني كذا وكذا آية. فالنسيان، وعلى فرض صحة القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي أهل الآيات، فهذا النسيان كما ذكرنا مؤقت، هذا النسيان مؤقت، وهذا جل من لا يغفل عليه، وهذا وقع حتى في وقع عند عند عند جميع من يحفظ القرآن الكريم، يمكن أن ينسى من البشر ينسى آية أو آيات، ولكن بالمراجعة والمذاكرة ترجع هذه الآيات، ترجع إليه هذه الآيات ولا ينساها نسيانا أبديا، ولا ينساها نسيانا أبديا. ثانيا يجاب عليهم على هذه الشبهة، وقال تعالى في سورة الأعلى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، سنقرئك يا رسولنا فلا تنسى، أي لا تنسى القرآن. وهذه فيها رد على من يقال أنه نسي شيء من القرآن وسقط هذا القرآن وذهب إلى غير رجع. والاستثناء يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسي بعض الآيات، أنسي بعض الآيات ويجب أنسي بعض الآيات، هذا منطق الآية سنقرئك فلا تنسى، والأحاديث يقول أنه نسي، هذا مفهوم الآية من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا لأن فيها استثناء قال إلا ما شاء الله، بمعنى أنه نسي تحقيق لهذا الحديث أنه نسي بعض الآيات. ويجاب عن ذلك بأن الله تعالى قد وعد رسوله بإقراء القرآن وحفظه، إقراء القرآن أي جمعه، قوله إقراء القرآن جمعه أي جمعه القرآن، وحفظه يحفظه له، وأمنه من النسيان في قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى. ولما كانت الآية توهم لزوم ذلك، والله تعالى فاعل مختار لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قال جاء الاستثناء بقوله إلا ما شاء الله، للدلالة على أن هذا الإخبار بإقراء الرسول القرآن وتأمينه من النسيان ليس خارجا عن إرادته تعالى، فإنه سبحانه لا يعجزه شيء. وهناك وجه آخر للاستثناء لهذا الاستثناء، وهو هناك وجه آخر لهذا الاستثناء، وهو أن هذا قوله إلا ما شاء الله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه أن ينسيك بعض القرآن، أن ينسيك بعض القرآن، يعني هذا معنى هذا الاستثناء، وليس قصده إلا ما شاء الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى القرآن، لأن هذا يخالف قوله فلا تنسى، إنما الوجه كما يقول أحد المفسرين الوجه فيه أن هذا نفي للنسيان، إلا ما شاء الله أي نفي للنسيان، لأن الله قوله إلا ما شاء الله أي أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه أن ينسيك بعض شيء، بعض القرآن، بعض القرآن، ليس مفهومه النسيان، ليس مفهومه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي القرآن أو نسي بعض آيات إلى غير رجعة حتى سقطت هذه الآيات من المصحف الذي أمر بتبليغه. ولذلك ما ورد من أنه نسي شيئا كان يذكره فذلك إن صح فهو في غير ما أنزل من الكتاب والأحكام التي أمر بتبليغها، وعلى فرض هذا كلام ربما فيه مبالغة، يقول لأنه في الكتاب الذي والإحكام التي أمر بتبليغها، نعم ربما حتى في الآيات التي أمر بتبليغها ربما حدث نسيان، ولكن هذا النسيان ها لا يقره الله عليه، لا يقره الله عليه، ولا يعارض قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى، لأنه لأنه ظرفي فقط، ظرفي أي والله سبحانه وتعالى يتولى بتذكيره فلا ينسه أبدا، فلا ينسه أبدا، وخاصة أن جبريل يأتيه ويراجع معه القرآن ويذكره. طيب الشبهة الثانية، وقالوا إن في القرآن ما ليس منه، أيضا هذه من الشبهة الثانية، قالوا إن في القرآن ما ليس منه. الشبهة الأولى قالوا يعني ناقص، شبهة أسقط منه. الشبهة الثانية أنه فيه ما ليس منه، واستدلوا على ذلك بما روي عن ابن مسعود أنه أنكر أن المعوذتين من القرآن الكريم، أي سورة الفلق والناس، أنهما من القرآن الكريم. ويجاب على هذه الشبهة أن هذا الأثر لا يصح نسبته إلى عبد الله بن مسعود، فهو ورد بسبب ضعيف جدا لا يصح نسبته إلى عبد الله بن مسعود، وهو مخالف لإجماع الأمة، قال النووي في شرح المهذب، وأجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن الكريم، وأن من جحد شيئا منها كفر، وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح. هذا كلام من النووي رحمه الله. وقال ابن حزم هذا كذب على ابن مسعود وموضوع عليه، موضوع أي مكذوب عليه، لذلك لا يصح نسبته إلى عبد الله بن مسعود، لا يصح. والمعوذتين، وأن المعوذتين من كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد أجمع المسلمون على ذلك. وعلى فرض صحته، أي تنزل معكم، يعني افتراضا ولا يصح، لكن تنزل معكم افتراضا، فالذي يحتمل أي يحمل هذا على أن ابن مسعود لم يسمع المعوذتين من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، لم يسمع المعوذتين من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء فتوقف في أمرهما، مع أنه أخذ كما ثبت عنه أنه أخذ 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمفهومه أنه لم يأخذ المعوذتين من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. هذا ومثل هذا أيضا، وإنكار ابن مسعود أيضا، إنكار ابن مسعود للمعوذتين لا ينقض إجماع الأمة، إجماع الصحابة، على أن المعوذتين من القرآن متواتر. فإذا لم يبلغه العلم وبلغ الصحابة العلم، فالعبرة بمن علم لا بمن لم يعلم، فالحجة فمن حفظ حجة على من لم يحفظ، لذلك من لم يحفظ لا يعتبر في الإجماع، خلافه للإجماع غير معتبر، من لم يعلم خلافه للإجماع غير معتبر. لو عندنا مسألة من أي مسائل إجمع عليها العلماء، وجاء أحد من طلبة العلم لا يعلم الدليل في المسألة ثم خالفهم فيها، خلافه لا يعتبر، خلافه غير معتبر. ففي الصحابة من باب أولى، هذا تنزل معهم، وإلا في الأمر غير صحيح، لا ينسب لعبد الله بن مسعود. الشبهة الثالثة التي يطرحونها في هذا المقام، يزعم نفر من غلاة الشيعة، بل من الشيعة الروافض، أن أبا بكر وعمر وعثمان حرفوا القرآن وأسقطوا بعض آياته وصوره، بل إنهم يقولون إن ما عندكم من القرآن ما هو إلا ربع ما عند فاطمة، ربع ما في مصحف فاطمة، ولا يعرف لفاطمة مصحف، لا يعرف لفاطمة مصحف، وإنما هو من كراهاتهم وأباطلهم. يقولون حرفوا لفظة أمة هي أربع من أمة من سورة النحل، أمة هي أربع من أمة، والأصل فيها أئمة هي أزكى من أئمتكم على القول بالإمامة، يعني أن هذه الآية في الأئمة، في الأئمة، وهذا قول باطل ورأي عاطل. وأسقط من سورة الأحزاب آيات فضائل أهل البيت، يقولون أنكم يا أهل السنة أسقطتم من سورة الأحزاب آيات فضائل أهل البيت، وقد كانت في طولها مثل سورة الأنعام، يعني أنها كانت طويلة، سورة الأحزاب كانت طويلة مثل سورة الأنعام، فجئتم أسقطتم منها ذلك. وأسقطوا أيضا سورة الولاية بتمامها من القرآن الكريم، يعني أن أهل السنة أسقطوا سورة الولاية التي يندم عليها، وهي ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك وجعلنا عليا سهرك، يقولون أسقطتم هذه أيضا هذه الآية من هذه السورة، مع تحريفهم للقرآن الكريم وتفسيرهم هذا في ما يقولون أنكم أسقطتم. أما ما يثبتونه فإنهم يحرفونه، ما أثبته مع أهل السنة فإنهم يؤولونه على غير وجهه أيضا، على غير وجهه أيضا، كقولهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، عائشة عليهم من الله ما يستحقون، عليهم من الله ما يستحقون، هذا تكذيب للقرآن الكريم، وهذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر، فمن اعتقد هذا فهو كافر، حلل الدم. نعم كملوا هذا. ويجاب عن ذلك بأن هذه الأقوال أباطيل لا سند لها. المشكلة أن الشيعة ما عندهم أسانيد، وإذا كانت عندهم أسانيد فأسانيد فهي سلسلة رواة كذب عن كذب، سلسلة رواة كذب عن كذب، يعني كلهم متهمون بالكذب، كلهم بالكذب، أسانيدهم كلهم كلها برجال، يعني كلهم كذبة، كلهم كذبة. لذلك وأن الشيعة هم أكذب فرق الشريعة، يعني لا توجد فرقة من فرق الشريعة يستحل الكذب مثل الشيعة، والشيعة لا أسانيد لهم، لذلك هم يلفقون الأكاذيب ويأتون بأسانيد أسانيد موهمة، يتخيلون أسانيد ويضعونها ويضعون أحاديث سمعت وهكذا وينسبونها إلى الشرع. وقد تبرأ بعض علماء الشيعة من هذا السخف والمنقول عن علي رضي الله عنه، الذي يدعون التشيع له يناقضه ويدل على انعقاد الإجماع بتواتر القرآن الذي بين دفتي المصحف، فقد أثر عنه أنه قال في جمع أبي بكر أعظم الناس أجرا في المصائف أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، فهو أول من جمع كتاب الله، وقال في هذا علي يقول هذا، وقال وذكر هذا الكلام بالسند الصحيح ابن أبي بكر أبو بكر بن أبي داود في كتابه المصاحف، هذا موجود في بالسند الصحيح. وأيضا قال علي في عثمان، وقال في جمع عثمان يا معشر الناس اتقوا الله وإياكم الغلو في عثمان وقولكم حراق مصاحف، لا تقولوا في عثمان أنه حراق مصاحف، فوالله ما حرقها إلا عن ملأ منا، أي عن ملأ يعني بيننا ونحن نرى وننظر ونشاهد، عن ملأ منا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لو كنت الوالي وأقطع عثمان لفعلت في المصاحف مثل ما فعل عثمان. فهذا الذي أثر عن علي نفسه يقطع ألسنة أولئك المفترين الذين يزعمون نصرته فيهرفون بما لا يعرفون تشيع له، وهو منهم براء. وانظر مناهي العرفان للزرقاني ففيه إذ رد على الشبه وأيضا شبهة مهمة مهمة مهمة جدا، وهي أيضا بعض الشبه أنهم المحسنين للبدع، أصحاب البدع الذين يحسنون البدع يقولون في الدين بدع حسنة، يستدلون بجمع أبي بكر الصديق للقرآن الكريم يقولون هذه بدع حسنة، وهذا قول باطل وهذا قول باطل، والبدع كلها ضلالة، وهذا ما فعله أبو بكر الصديق. أولا أبو بكر الصديق من الخلفاء الراشدين الذين جاء فيهم الدليل والنص. ثانيا أن الله سبحانه فيهم أبو بكر فيهم عمر، وعمر أيضا جاء فيه الدليل، قال أبو بكر وعمر جاء فيهم الدليل عليكم بالذين من بعد أبو بكر عمر، وجاء في عمر أنه ملهم بالنص بالدليل، فمن منكم وصل إلى هذه الدرجة حتى تعترضون على فعلهما؟ ثم ما فعله أبو بكر الصديق مجرد جمع لجمع كان موجود في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بشيء جديد في الدين، إنما جاء بوسيلة لحفظ هذا الدين، بوسيلة والوسائل نعم، وإن كانت الوسائل تعطى حكم المقاصد، لكن هذه الوسيلة مصلحة لهذا الدين، وهذه المصلحة معتبرة شرعا وغير ليس فيها أدنى مفسدة في الشرع. هذا باختصار، وإلا في الكلام على هذه يطول، ولعل الله سبحانه يطول في العمر فنبين مثل هذه الشبهة الخطيرة التي يستدل بها المبتدعة على تحسين بدعهم. الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وصحبه وسلم. ترتيب الآيات والصور هل هو توقيفي أو غير توقيفي؟ هذا هو عنوان الدرس القادم، ترتيب الآيات والصور هل هو توقيفي أم اجتهادي؟ هذا في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نعم طول إن يوم الجمعة يوم مبارك. الله أعلى وأعلم.